الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قولهم كما تدين تدان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان حديثا فما درجته؟ الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام ليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم كما تدين تدان هذا مجرد حكمة قيلت، وكذلك قولهم الجزاء من جنس العمل أيضا هذه من الحكم التي يتناقلها الناس قديما، ولكن مع كثرة تناقلها وقبول الناس لها صار بعضهم يرويها على أنها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، فعين هذه الألفاظ ليست منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لها شواهدها التي تدل عليها من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل جزاء وفاقا، وقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة مثلها، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان على ما يقدمه يقدم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكذلك قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، قول الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولو ذهبنا نتتبع هذا الباب لوجدنا فيه كما هائلا من الأحاديث والنقول كتابا وسنة، ولكن هذه الألفاظ كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل هذه لا تصح مرفوعة بتلك الألفاظ المعينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليست بحديث ولكنها حكمة لها شواهدها من الكتاب والسنة، بل هي من جملة سنة الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، فانقلوها على أنها حكمة ولا تنقلوها على أنها أحاديث، والله أعلم.